عمرو بن هند. عمرو بن هند. عمرو بن هند. أي يا عمرو بن هند بأي مشيئة عمرو بن هند؟ أي عمرو بن هند. إلا أنه فتح عمرو وحقه الأول في الإعراب أن يضم، لأنه منادى مفرد علم، والمفرد العلم إذا نودي بني علم يرفع به في محل نفسه، فكان الأصل له في الإعراب أن يقال بأي مشيئة عمرو بن هند. عمرو بن هند. وعندئذ ابن هذا ليس لك فيه إلا النصر، ليس لك فيه إلا النصر. وأما عمرو فلك فيه وجهان: الوجه الأول هو بناول الضم، وإن شئت أتبعه لما بعده من النعت. فالنصب هند عمرو، فالنصب عمرو على الاتباع لنعته على العكس. ها اين النعت؟ عطف بيان او البدل؟ لا لا، هذا نعت ابن. ايش قال؟ عمرو بن هند. ابن هند. ابن هذا هو النعت، هذا وحده فقط اضيف الى اله. ماذا نقول انه عطف بيان او بدل؟ لا، أعرفه بفك الكلمات. ابن هذا نعت ليش؟ لعمرو. وإن كان غير مشتق لكن يؤول بالمشتق، يصف بأنه ابن هند. أنت الآن إذا جعلته أصف بيان أو كذا، هذا تكون قد جعلت المضاف والمضاف إليه معا، يكون عطف بيان. لأنه ابن فقط لا يمكن يكون عطف بيان لعمر، لأن عمر هلك بها المعرفة، لكن إذا أضفته إلى هند يكون قويا في التعريف، إذا فيكون عطف بيان عندئذ يبين عمر هذا. هذا وجه، لكن أعرفه أعرف ابن نعتا يعني مفك عن هندي. فعلى هذا إلا فعلى هذا فعلى هذا تتبع عمرو وهو في الأصل هو المنعوت، أتبعت المنعوت للنعم. وهذا معروف عند العلماء، عند العلماء في العربية. طيب عمرو بن أبل عمرو بن هندي إيش؟ قال بأي مشيئة عمرو بن هندي نكون بقلبه. عمرو بن هند، هاي بأي تقدير أو بأي إرادة؟ ها عمرو بن يا عمرو بن هند نكون لقيدكم فيها قطينا. نقول لقيدكم نكون قطينا، والقطين هو سكان المنزل أو البلد أو كذا. القطين هو جمع، اسم جمع، اسم جمع بمعنى السكان، لأن الماضي تدل على السكون، السكون والنزول. تقول قطن، قطن بالمكان أي سكن به وأقام به. فالقطين اسم جمع أي السكان للبلد، أي السكان للمنزل أو للبلد. خف القطين كما قال هذا التغليبي الآخر، لكن في عقل الإسلام، في عقل بعد مجيد الإسلام، في عقل بني أمية، هذا الأخطل تغليبي، لكنه بقي على مصران عربي بالطمين. هذا الرجل كان هو اللي هو قال خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجت نوى في صرتها رير. فقال القطين خف القطين أي أنا تحركوا وأسرعوا في الذهاب،